قال رحمه الله: فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه ولطفه وبره ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغافة لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه. نعم، هو سبحانه وتعالى يتفضل على عبده بهذه الأمور كلها، وهو غني عن العبد، غني عن العبد: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نعم. من غير حاجة منه إليه، بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه، كل ذلك داع للقلوب إلى تألهه ومحبته. ولهذا فإن مما يستفاد من هذا السياق الذي يقرره ابن القيم رحمه الله تعالى أن من أنفع ما يكون للعبد أن يوسع هذه المعاني في قلبه، أن يوسع هذه المعاني في قلبه وأن يستحضرها في نفسه، هذه المعاني: الستر والعفو والحلم والإحسان وصبره على عبده، إجابته لدعائه، كشفه لكربته، إغاثة الملهوف، تفريجه الكربات. يوسع العبد هذه المعاني في نفسه، ينجلي بهذا ما به هم، وينزاح عن قلبه ما به من كدر، وترتاح نفسه، ويقبل قلبه على محبة هذا المنعم المتفضل سبحانه وتعالى، الذي لا أنفع للعبد من إمارة هذا القلب بمحبة الرب سبحانه وتعالى. فالذي من الأمور العظيمة التي تستجلب هذه المحبة للقلب توسيع هذه المعاني: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء إله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن لا ينبغي أن يكون المرء قليل التذكر، بل يوسع التذكر سعة عظيمة ويمتنه في قلبه حتى يصبح له أثره في تنمية هذه المحبة وتقويتها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.